الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الدين لا ينفع الآخرة فقط وإنما ينفع الدنيا أيضاً.